بس اصبر علي اني خايف اذا احبك لين صارت صدمة بيا. ان شاء الله اقدر احبك انت بس اصبر علي اني خايف اذا احبك لين صارت صدمة بيا. قبلك انت جان واحد تعذبت وتذيت من الناس تدعي عيش حر وجلي تدعي يموت حضن واني اعرف بيك انت تموت بي. ان شاء الله اقدر احبك انت بس اصبر علي يا رحيبك.